فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا وأنا

أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم وما كتب الله لكم وقت كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الله لا يحب المعتدين

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سريع الحساب